أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: عند الاستدلال بالآية في أثناء الكلام هل ترتل وتطبق الأحكام التجويدية أم لا؟ هذا فيه تساهل، تقرأ الآية بدون يعني بدون تغني، التغني في التلاوة التي هي تلاوة، هذه ليست بتلاوة. نعم.